بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول والمميز بإذنه. الكلام في من يحرم عنه وليه، وقد تقدم بيان أن من يحرم عليه وليه هو من كان صغيرا غير مميز ويدخل تحته الرضيع، وإن كان الرضيع فيه خلف، لكن التحقيق أن الرضيع أيضا داخل تحت الطفل غير المميز هنا. وظاهر الحديث الذي تقدم من أن المرأة أرات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل، ظاهرها أنه كان صغيرا، أنه كان في محفة، هذا يستلزم بمقتضى العادة أنه كان صغيرا جدا. إذن فالمعول عليه هو هذا الحديث. وهب أن هذا الولد ليس رضيعا، فإن مسلك النظر في هذا المقام هو النظر في المنط الجامع بين الرضيع وبين هذا الذي قد يدعى بأنه الطفل الذي أوري للنبي صلى الله عليه وسلم، المنط الذي يجمع بينهما وهو عدم التمييز والصغر. وإذا كان هذا هو الجامع بين الرضيع وغيره، فالرضيع يدخل مع هذا الذي ليس رضيعا بل هو كبير شيئا ما. إذن فإذا سلكنا مسلك الرواية فإن الحديث ظاهره أن هذا الولد كان صغيرا سيكون رضيعا. وإذا سلكنا مسلك الدراية ونظرنا في المعنى، فإن سبب صحة هذا، فإن سبب إحرام هذا الولي عن هذا الصبي هو أنه ليس مميزا. هذا وجه المسألة الذي أقرر عليها القول في هذا المقام. أما إذا كان مميزا فإنه قد اجتمع فيه مناطان. المناط الأول هو قربه من صفة الرشد، أنه إذا غدنا هذا البلوغ فمعنى ذلك أنه قد يحكم عليه بأنه بالغ، ومقتضى هذا يحرم عن نفسه ويتولى أمور حجه كما يفعل الكبير بلا فرق. لكن يعارض هذا أنه لم يبلغ وغير بالغ، وإنما هو قريب من البلوغ. إذن فإذا التفت إلى أنه غير بالغ قلت هذا يلحق بمن يحرم عنه الولي. وإذا نظرت إلى أن فيه شبها من البالغ فأنت تقول بأنه يتصرف كما يتصرف الشخص البالغ. ولكن الذي انتهى إليه النظر هنا الجمع، وهو الجمع بين المناطين، هو أنه يحرم عن نفسه ولكن بإذن وليه، لا بد من إذن الولي. أنه من المعروف أن الولي توليه للتصرف في حق هذا الصبي يرتبط بتحقيق مصالحه في الدنيا ومصالحه في الدين، ولا يقتصر هذا الحكم على أمور الدنيا وحده، بل لا بد أيضا أن ينظر فيما يصلحه من جهة الدين. وإذا حتى أمور الدين أيضا تجري عليها الولاية. ولهذا في هذا المقام قالوا بأنه إذا رأى أن يحلله فله أن يحلله، وربطوا ذلك بالمصلحة، والمصلحة التي يتمسك بها في هذا الباب المصلحة الدينية هي المصلحة المعتبرة هنا. إذا رأى أن من مصلحته من جهة الدين أن لا يحرم هذه المرة وأن يحلله من هذا الإحرام صاغ له ذلك، وسلطان الولاية يجري في مثل هذه الفروع لا مانع من ذلك. إذا خلاصة الكلام أن هذا الصبي المميز يحرم هو عن نفسه لأنه يعقل القربة ويدركها فيحرم عن نفسه، فإن أذن له الولي فالأمر ماض على رشاد وتمام، وإن لم يأذن له وأراد أن يحلله فله ذلك، لكن التحليل هنا لا يكون بالنية، لا يمكن أن ينوي إسقاط إحرامه فيسقط، لأن هذا الإحرام أصبح منعقدا. إذن فلا بد من قصد وفعل، وليس في هذا إلا استصحاب هيئة الحج في الإسلام وما به يقع التحلل منه، لو كما هو معروف أن من العبادة ما يقع الخروج منه بقصد والنية فقط، إذا قصدت أن تخرج خرجت، ومن العبادة ما هو مرتبط الخروج منه مرتبط بفعل معين فلا بد منه، حتى لو أردت أن ترفضه لم يرتفض، أنه التحلل منه يكون بالفعل. ومن ذلك الطهارة مثلا، قد تقدمت الإشارة إلى هذا في كلام السابق، الطهارة إذا قمت بالشخص لا يمكن أن يرفعها بالنية، يقول مثلا أنا ما بقيتش موضي، أنا الآن قد ناقضت وضوئي بالقصد، لا تأثير للنية في مثل هذا، لأن هذا نقضه مرتبط بفعل يوجب هذا النقض له، وما ضبط تحت بترجمة نواقض الوضوء وهكذا. إذن فالعبادة تنقسم إلى ما يؤثر فيه الرفض جهة النية، وفيه ما لا يمكن أن تخرج منه إلا بالفعل. استصحب الفقهاء هذا الأمر في الحج، إذ الحج لا يمكن أن تخرج منه بالنية، لا بد أن تخرج منه بما به يقع الخروج، سواء طلبت التحلل الأصغر أو التحلل الأكبر فلا بد من فعل يحقق لك هذا الأمر. ولما رأوا ذلك نزلوا هذا الأمر في حق هذا الولي، فقالوا هذا الولي إذا أراد أن يخرج هذا الطفل من هذا الولد من الإحرام لا بد أن ينوي، ولكن لا بد من الحلاق، لأن الحلاق هذا مما به يقع التحلل من الحج، اختاروا هذا الفعل من أجل الموافقة في الاعتبار، أن الاتباع للنص وللشرع لا يكون فقط في اتباعه في مدلولة الألفاظ، فهذا غير كافٍ، بل لا بد من الالتفات إلى ما اعتبره الشرع، وهذا مقام عظيم في الفقه، والفقهاء يشتغلون في هذا المقام بكل ما يمكن من تحريره وتحقيقه، ولذلك يأتون بالسؤال في مقام الأحكام فيقول ما الذي اعتبره الشرع في هذا الموضع، يخرج هذا المعتبر ويجعلونه معلمة النظر في بناء الأحكام هكذا. وهذا ما يسمى عند علماء الفقه بجهة المعنى، هو باب واسع جدا وفيه طبقات من المعارف تستخرج بالتتبع، مثلا إذا قرأت نصا ثم استثمرت الألفاظ فيه على الوجه الذي تأتى، فينبغي بعد ذلك أن تنتقل إلى الجهات الأخرى التي منها هذا الذي ذكر. إذن فالفقهاء اعتبروا ما اعتبره الشرع هنا في الحج، فقالوا لا يمكن أن يكتفى بالنية، أن يقال مثلا أن يقول الولي مثلا لقد رفضت في نفسي حج هذا الغلام، لا ينفع. إذن لابد أن يأتي بالفعل. ما هذا الفعل الذي يمكن أن يكون مشعرا بهذا؟ هو ما يقع به التحلل الأصغر. إذن ما يقع به التحلل وهو الحلاق، إذا اجتمع مع ما يقع به التحلل في الحج فإنه. ولهذا الأمر هنا كسف نوع من الاتباع الفريد في الشرع، اتباع الاعتبار. اعتبر أن الحج لا يخرج منه إلا بالفعل، فلما بنوا الفرع بنوه بهذا الاعتبار. هذا مسلك جيد في الفقه، وقالوا بأن كل من لم يأخذ في الفقه بهذا المسلك لا حق له في الفقه. هذا ما صرح به إمام الحرمين الجويني في البرهان، ولذلك أخرجوا الظاهرية من الفقهاء جهة هذه الجهة دي المعنى والاعتبار. إذن خلاصة الكلام أن الأب يمكن له أن يحلل هذا الطفل، ولكن بشرط أن لا يكون قد أعطاه الإذن من قبل. فإن أذن له في الإحرام أسقط حقه في تحليله، أن من له حق ثم أسقطه فإنه لا يمكنه أن يرجع فيه بعد وجوبه وليس قبل وجوبه، أن الحقوق إنما تسقط بعد وجوبها وليس قبل وجوبها. فمثلا لو قال له إن وليت أمرك، في ذلك الوقت لم يتولى أمره، قال له إن وليت أمرك ثم أحرمت بالحج فقد أذنت لك في ذلك، ولكن هذا قبل أن يتولى الولاية، هذا لا يلتفت إليه، أنه لأن الإسقاط إنما يكون بعد الاستحقاق وليس قبل الاستحقاق. إذن هذا الولي الآن إذا أذن لهذا بعدما تولى الولاية فإنه لا يجوز له أن يحلله، أن ذلك الشيء الذي له قد أسقطه به الإذن، فوجب حينئذ أن يمضي الصبي في الحج على تمام. هذا وجه هذه المسألة وهذا هو أساسها. ثم يجاب هنا عن سؤال يرد في هذا المقام، هذا الصبي الآن الذي دخل في الحج ثم حلله هذا الولي، هل ترتبت فيه حجة في ذمته حجة أخرى بسبب هذا الإفساد؟ لا، لم تترتب. وسيأتي توجيه ذلك. وكذلك أيضا مثل الصبي في عدم وجوب هذا عليه من بخلاف العبد والمرأة، العبد والمرأة هؤلاء بخلاف، لكن من الذي يشبه هنا هذا الصبي؟ السفيه المكلف. السفيه هو الذي يشبه المكلف. السفيه هو إنسان بالغ لكنه حجر عليه بسبب أنه لا يحسن التصرف في كسب المصالح ولا في درء المفاسد، يبدد الأموال في غير حق ولا يعرف كيف يكتسبها ولكن يعرف كيف يفتتها، هذا سفيه، هذا يحجر عليه. والإسلام بطبعه مبني على أنه يقوم مقام النقص لكل فرد في الوجود، لذلك يعتبر طرفا ثالثا في الحقوق والواجبات وفي النقص أيضا، وهذا تفطن له القانونيون أيضا فجعلوا شيئا يقوم مقام الله تعالى في الأحكام، جعلوا ما يسمى بالنيابة العامة أو الحق العام الطرف الثالث. على كل، فإن الشرع إذا رأى إنسانا قد نقص ولا يستطيع أن يتدبر أموره فإنه يطلب أن يتخذ له شخص يسير أمره ليكون على سداد ورشاد في حياته ولا عليه هذا الأمر. لكن هذا السفيه ذهب معه هذا الشخص إلى الحج فدخل في الحج وبالغ، نعم بالغ، لكنه لا يعرف مصالح الدين ولا مصالح الدنيا، محظور عليه، تصرفاته لا تكون على الصواب وعلى الطريق المستقيم. فهذا مثل الصبي المميز بلا فرق. نحن الآن فقط نوجه مستندات هذه الأقوال، أما الأسئلة التي ترد بعد البناء من صحة البناء وأسس البناء والقوادح التي ترد على هذا، فهذا باب مفتوح للنظر. ذو الرغبة في المزيد قد يطرح هنا أسئلة: كيف يمكن أن يكون هذا الشخص بالغا ودخل في عبادة خوطب بها ثم جاء هذا الشخص فحلله؟ كيف يمكن هذا؟ هذا جيد هذا السؤال في هذا المقام، أن هذا مناط معتبر صعب بالأصالة، أن يكون هذا الشخص قد بلغ ثم خاطبه الشرع بالحج ثم أحرم استجابة ومتثالا لهذا الأمر الإلهي، ثم يأتي هذا الشخص فيحلله، كيف يحق له هذا؟ في الحقيقة أن سلطان الولاية هو الذي يجب أن يناقش هل يمتد إلى مثل هذه الأفعال وتحليل مثلا بالغ كذا من الحج أو لا يمتد. إذا رجعت إلى مفهوم الولاية فإنك تجد أنها موضوعة بالقرآن، موضوعة بالقرآن، وموضوعة، وإذا كانت كذلك فإنها تنزل في مواضع الحاجة. قد روى أن ينزلها هنا وروى أن هذا الشخص لا يعرف ما صلحه في الدين ولا في الدنيا فأمضوها عليه. لكن إذا أردت أن تبحث الآن عن هذا التعارض الذي بين حق الله تعالى والولاية فلك ذلك، هذا أمر مفتوح لا إشكال في هذا. إذن هذا وجه المسألة، قد غلبه هنا سلطان الولاية على هذا المناط الأصلي. نعم. بخلاف العبد والمرأة. العبد والمرأة إذا ما دخلا في الحج ثم، ولكن بالنسبة للمرأة حج تطوع، المرأة إذا دخلت في حج التطوع بدون إذن الزوج فللزوج أن يحللها. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. هل سلطان الزوجية يصل إلى درجة إيقاف النوافل والعبادات التي ليست واجبة أو لا؟ لا ينبغي أن نظن بأن مثل هذه المناطق مجمع على مراتب مرتبتها، فإن الخلف جار في مثل هذا. لأن مثلا إذا سألت الأحنف هل الزوجية كل هذا الاعتبار، ربما تجد أنه يقول لك لا، الزوجية حقها لا يصل إلى هذه المرتبة. أجي الرجل، المرأة دخلت في الحج للتطوع وعبادة الله، ثم يأتي الزوج ويقول لها قد حللتك، ثم يأمرها بما به تخرج من الحج مثلا كقص شيء من الشعر وما شابه ذلك. يمكن أن يقول بأن الزوجية تصل هذه المرتبة. وفي حقيقة الأمر أن مراجعة باب تغليب المناطات بعضها على بعض في هذا الباب من أهم الأمور التي يستدعيها الواقع اليوم. هل الولاية كل هذا المد؟ هل الزوجية كل هذه المنزلة والطاقة؟ هذه مسألة توحات، وذو الرجوع إلى مباني المفاهيم وطريقة بناء المفاهيم، لأن أهم مسلك هنا قد يجد له هنا مصرحا للنظر والبحث. خلاصة الكلام أن المرأة إذا تطوعت بالحج فقد قضي له في هذا الأمر بأنه للزوج أن يحللها من ذلك. وكذلك العبد على وجه الإطلاق، سواء تطوع العبد بحج تطوع أو كان قد دخل في حجة الإسلام، المرأة التي دخلت في حجة الإسلام لا يمكن للزوج أن يمنعها، أنه لا سلطان له في الواجبات، لا سلطان للرجل على المرأة في الواجبات ولا في المحرمات. لكن العبد ليس كذلك، للرجل عليه سلطان في هذه العبادة التي هي الحج، وسيأتي بيان وجه ذلك عند الكلام على الاستطاعة. إذن فإذا دخل العبد في الحج فإن للسيد أن يحلله على الطريقة التي تم بيانها. وبعد هذا يجاب، هل على المرأة والعبد بعدما دخل في هذه الحجة هل عليهما أن يعيد هذه الحجة وبذلك يصير في ذمتها حجة، حجة الإسلام والحجة التي أفسدت؟ نعم عليها كذلك. وقد تقدم بيان وجه الفرق بين من؟ بين الصبي المميز والسفيه وبين العبد والمرأة. ووجه ذلك أن حق السفيه وحق المميز لأنفسهما، حق لأنفسهما، وهو لازم لا ينفك عنهما، ولما اتصف باللزوم كان قويا في بناء الحكم عليه، اتصف باللزوم. أما حق العبد وحق المرأة فإنه غير لازم، لأن المرأة قد تزول ولاية الرجل عنها بماذا؟ بالتأيم مثلا، أو بالطلاق البائن، فيما أن تزول. وكذلك العبد يمكن أن تزول عنه هذه الولاية بالعتق. فهذه الولاية هنا ولاية متعلقة بأمر عارض، خلاف الولاية التي للنفس فإنها تبقى على كل حال ولاية النفس. هنا لابد من البحث عن قيمة النفس في الإسلام، وكيف أنها وصل اعتبارها إلى هذه الدرجة، وهذا بين. فإن حق نفسك يدوم على الدوام، سواء إذا زل السفه فحقوق النفس دائما ثابت، حق النفس لا يرتفع. حق النفس وصف لازم للمكلف إلى أن يموت، بخلاف حق هذا الحق الآخر الذي يكون بالزوجية أو بالرقي فإنه عارض، فإذا أتى ما يرفعه فإنه يرتفع. هذا وجه التفرقة في هذا المقام. ومن وجد في نفسه شيئا لم يطمئن إليه في هذا الباب فإن هذه الحالة النفسية تكون إما لأن هذا التقرير غير محرر ولا تطمئن إليه النفس، وإما أن يكون لم يعتد على هذا الضرب من الاعتبارات في الفقه. ولذلك إذا كان سمعت مثلا هذه التفرقة ثم وجدت في نفسك عدم الاطمئنان إلى مضمونها وإلى مقتضاها، فإن ذلك قد يكون أنك في الحقيقة أحسست بشيء حقيقي في المقام فوجب البحث. وإما أن يكون أنك لست من أهل الذوق للمناطات الفقهية المعتبرة، أو لأن المفهوم لم يعمل عمله في نفسك، مفهوم الولاية، مفهوم الزوجية لم يعمل عمله في نفسك فيرقي ذلك إلى درجة الوعي بمرتبته. أن مفهوم مثلا إذا دخل إلى النفس فإنه قد يكون في أول الأمر متصورا، ثم بعد ذلك يرتفع إلى أن يكون مدركا مستوعبا، ثم يصير إلى درجة التأثير في الوعي. وهذا ما يفعل بالتكرار، لأن التكرار من وظائفه أن مثلا أكرر عليك الولاية وأتيك بالأدلة اليوم، وغدا أكرر عليك الولاية والفروع التي بنيت عليها، وبعد غد آتيك بأقوال العلماء في الولاية، ومن بعد. فهذا يفضي إلى أن يكون ذلك المفهوم الولاية يعمل عمله الذي يصل به إلى أعلى مراتبه. في هذه الحالة إذا وصلت إلى هذا المقام لن تجد أي نفور من هذه التفرقة، بل ستطمئن النفس إليه. وهذا ما يفعل الآن حتى في الإعلام، إذا أريد للشيء أن يرتقي إلى درجة الوعي فإنه يتكرر من جهات متعددة، ثم تضاف إليه كثير من الأمور، وخلق هو في وفيدته ضعيفا، ولكن بكثرة هذه الوسائل يرتقي إلى درجة التأثير في الوعي. فإذا ما فكرت فيه ظهر في أعلى مراتب الإدراك، وهذا يؤثر في المعرفة. ولذلك المواظبة على المفردات المعينة والمعاني المعينة قد تفضي بك إلى أن تكون أسيرا لهذه الأشياء التي تقررت في النفس عن قصد، وهذا أمر معروف في المعرفة. ولذلك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفاد فائدة من العلم يكررها 3 مرات، وجعلوا ذلك مندوبا في التعليم، من دبور المعلم الإعادة 3 مرات لما استفاده، قالوا هذه من السنة، إذا ذكر مسألة أو صورة أو تخريجا أو أمر المعرفة المعارف يكرره ثلاث مرات من أجل أن يعمل عمله في النفس. ولهذا تثليثي سر حقيقة، كل السنة فيها سر. لا يمكن أن يقول الإنسان بأن الأنبياء تصرفون بدون قوة خارجية، أن هذا ضعف في الإحساس. خلاصة الكلام أنك إذا ما انتابك شيء من هذه المشاعر في مثل هذه المقامات، فعليك أن تطلب تحقيق الأمر من الأدلة التي تمكنك من فهم الأمر على ما هو عليه في واقع الحال هكذا. ولذلك في الغالب أن ما يتوصل به إلى رفع هذه الحجوب ودرك الحقيقة المناظرة، والمناظرة اليوم مفقودة. والبعض يظن أن المناظرة لابد أن يجلس اثنان ويتناظران مستعدين. لا، المناظرة تكون في كل جزئية تعرض من أجل كشف ما قد يكون مطلوب الكشف. واضح هذا الأمر؟ إذن فمثل هذه المقامات قد يرج في هذا النفس، وهذا أمر طبيعي. فرع الآخر، وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع. خلاص الآن صافي، عرفنا أن الصبي الرضيع يحرم عنه، والمجنون يحرم عنه، والمغمى لا يحرم عنه، وأن الطفل المميز سيدخل هو بنفسه على الطريقة التي تقدمت. الآن سنبدأ، ها هم قد دخلوا في الحجيم، ماذا سيفعل؟ أما هذا الصبي المميز فسيأمره هذا الولي بأن يفعل مقدوره ما يقدر عليه، وأول شيء يبدأ به هو التربية، فيكرر عليه التربية ويأمره بذكرها. فإن ذكرها فالأمر على الوجه المطلوب، وإن لم يذكرها تركه، ولا يمكن أن يقوم مقامه في التربية، لأن التربية من الأفعال التي لا تقبل النيابة. ثم بعد ذلك إن استطاع هذا الولد أن يأتي ببعض الأفعال أتى بها، يمكن أن يطوف بنفسه، مثلا أن يأخذ بيده ويطوف، ويمكن له أن يسعى. خلاص إذا يمكن أن يسعى بذاته فالأمر بين. وإذا تعذر كل هذا، وهذا هو الذي يظهر من التصوير، أنه إذا كان لا يتكلم بالتربية، إذن فهذا صغير جدا، فكان الصورة فرضت في صبي صغير جدا، فالذي سيفعله سيحمله على بين كتفيه ثم يطوف به أو يسعى به. وهذا في الحقيقة لا يسمى نيابة عنه، أن النيابة بأصلها الحقيقي هو أن لا يكون المنوب عنه فاعلا لذلك الفعل نفسه. أما إذا كان يفعل الفعل نفسه فأين هي النيابة؟ بل هذا قد طاف به. فالغلام يعتبر في الحقيقة طائفا، وكذلك يعتبر سعيا، لأن الحملة لا يدفع الفعل. ألا ترى أن المرأة الكبيرة وكذلك الإنسان العزيز يحمل فيطاف به، والطواف ثابت له. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على ماذا؟ على ماذا طاف؟ طاف على الناقة، هو راكب على الناقة. وهذا يشعر بأن هذا أيضا لما كان فوق كتف وليه يعتبر طائفا أيضا. فالمسألة فيها سعة بهذا الاعتبار. هذا ما يتعلق بالصبي المميز، ما يستطيع يفعله وما لا يستطيع يفعله والولي إن كان مما يقبل النيابة. فإن كان مما لا يقبل النيابة ولا يستطيع الولد، حكمه أنه هو سقط ولا شيء عليه. إذن فأفعال المميز تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما يفعله هو إن استطاع، ما يفعله الولي عنه إن كان في الحقيقة هذا إنما يتصور في الذبح والرمي، الثالث ما يسقط عنه. هذا حكم الصبي المميز. وأما الرضيع والمجنون المطبق فإن ما يجب على الولي أن يفعله هو أن يحضرهم في المواقف، يحضرهم في ميناء، يحضرهم في مزدلفة، يحضرهم في مشعر الحرام. وأما إحضار هؤلاء في عرفة فإنه واجب وليس مندوبا. إذن فإحضارهم في ميناء مندوب، في مزدلفة مندوب، في مشعر الحرام مندوب، ولكن إحضارهم في عرفة واجب. هذا هو حكم من؟ حكم المجنون والصبي الرضيع ومن في حكمه، والمغمى عليه وقد قدمنا أنه لا يمكن أن يدخل للحج إطلاقا. ثم الصبي المميز والسفيه، وهكذا المرأة في حج التطوع، وكذلك أيضا العبد، والحكم مبين في ذلك، هذا هو حكم هؤلاء الجنة. ثم قال زيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة، هذا الذي سيسافر بهذا الصبي ويذهب به للحج لا شك أنه ربما يحتاج إلى زيادة في النفقة. هذه الزيادة الآن لن نقول بأنها وجبت في مال الصبي محظور عليه، إذا أردنا الدقة الفقهية نقول ليست واجبة في مال المحظور عليه، لأننا سندخل من؟ سندخل السفيه، لا نقول بأنها تجب في مال هذا المحظور عليه ولا في مال هذا الولي، حتى ننظر إلى سبب السفر به. فإن كان هذا السفر قد قضت به مصلحة حفظ الولد من الضرر، حفظ المحظور عليه من الضرر، فإنه حينئذ هذه الزيادة إن كانت قد بلغت الضعف فهذا لا يضر، هذا بلغت الضعف. مثلا كان يصرف عليه في الحضر كم؟ 100 درهم، وفي السفر كم؟ لا يضر، يؤخذ من مال المحظور عليه، لا يضر ذلك. أما إذا كان أكثر من ذلك فهذا يسمى إجحافا، والإجحاف ممنوع على كل حال، الإجحاف ممنوع في المال. وهذا السقف الذي وضعه الفقهاء وترجموا عليه بالإجحاف هذا مركب على القرآن كما سيأتي بيان ذلك في محله، بني على آيات من القرآن. إذن الضعف لا بس، أكثر من الضعف إجحاف، يمنع ذلك، هذا هو الأساس الشرعي في هذا المقام خلاص. أما إن لم يخف عليه ضيعة يوجد من يتكفل به، يتركه عند أهله، يتركه عند شخص أمين وثقة ولا يخشى عليه من شيء وسيتولى أمره كأنه قد حضر، فإن النفقة على من؟ على الولي، أن هذا لأن هذا السفر ليس ضروريا للصبي ولا يتعلق به، لو قصدنا به دفع الضرر عنه فالمصلحة ترجع إليه. وأما إن فقد هذا فإنه حينئذ النفقة على الولي، لأنه قد سفر به بدون أن تراعى مصلحة الولد، يعني إذا ذهب به ولد ينفق عليه، سواء كان درهم درهمين وعشر درهم ومئة درهم، فولد سيتولى هذا الأمر. وهنا تعرف أن المناطات الشرعية التي تقوم بالمكلفين هي التي تحدد الأحكام، تحدد أحكام الشرع. فحين نظر في الصبي ووجد أنه شدت حاجته إلى السفر لحفظ ماله أو عرضه أو بدنه أو عقله خلاص، قالوا هذا يضرأ به الشر، وليس هذا أقل من الجوع ولا أقل من العطش، بل هذا قد يكون أعلى مرتبة من إزالة جوعه، فجعل من النفقة التي له وهكذا. لكن ولي إذا ذهب به بدون هذا الموجب فهو الذي يتولى الإنفاق، لأن هذا لم تجب حالة الصبي حتى يقال بأنه ينزل هذا منزلة ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة. كذلك المعايير هنا معايير ترجع دائما إلى النصوص الشرعية الأصلية في باب العدل والاستحقاق. عبارة الشرح أنه قال كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين، نعم، هل هذا تمثيل أو تحديد؟ لا تمثيل، تمثيل على كان شي واحد يأكل درهم، تمثيل يصير كان يفق على الولد درهم، ولو ذهب على الضعف، ها؟ ولو زاد على الضعف قال درهمين، ايش الضعف؟ كاين شي ضعف تما؟ قال درهم درهمين، ايوا صح. شنو؟ فقط من اين اتى التحديد بالضعف؟ انه اذا تجاوز الضعف كان اجحافا. هذا يرجع الى العرف، هذا يرجع الى العرف، لان العرف اذا تجاوز الانفاق الضعف فانه يعتبرونه اجحافا، وهذا في الحقيقه قد يخرج على قواعد قد تاتي في باب الولايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله قوله إن خيف بتركه ضيعة أي حقيقة أو حكمة، فالأول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه، والثاني كما إذا خاف عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم. نعم والله هذا أشد، الاختلاط بأهل الفساد أشد من الخوف عليه من أمور أخرى. ولذلك اختلاط بأهل الفساد الذين يدمرون الإنسان هذا مما يجب، حتى لو الله أعلم أنه لو صرفت فيه الأموال ما كان ذلك بأمر يعتبر إجحافا. نعم. وإلا يخف عليه فوليه الغارم لتلك الزيادة كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته، فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه. نعم هذا واضح. أما إذا كان المهم هذه الصور تقدمت ماذا؟ إذا لم يكن إذا لم يكن له مال فإن الولي هو الذي يتولى الأمر. نعم. لأن الولاية سواء كانت أبوة وكانت أمومة وكانت بالوصية، إذا لم يكن الذي وقعت الولاية عليه مال فإن الولي هو الذي يقوم مقامه، وهذا من باب نقله الحكم إلى أقرب محل له بعد فقد المحل الأصلي. وهذه قاعدة قدمناها وكررناها في مقامات كثيرة تقدم ذكرها. كجزاء صيد صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا، وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل. نعم. إذا كان الصبي قد صاد صيدا فهذا الصيد لا يخلو إما أن يكون من صيد الحرام وإما أن يكون من صيد البر خارج الحرام. فإن صاده الصبي خارج الحرام فإن الفدية على من؟ على الولي. وإن صاده الصبي في الحرام داخل الحرام فإن الفدية تؤخذ من من؟ من مال المحظور عليه. ما وجه هذا الحكم وما هو أساسه؟ نظر هنا إلى أن سبب ترتب الفدية على الصبي إنما هي بسبب ماذا؟ هو صاد في البر، صبي صاد في البر، خرج إلى البر وصاد لكنه محرم، هل عليه الفدية؟ في عليه الفدية. ما موجب هذه الفدية؟ الإحرام. من الذي أدخله في الإحرام؟ الولي. إذن فهو الذي يخاطب به بإخراج الفدية عليه، إخراج جزاء الصيد عليه. وهنا يقال في هذا المقام يقدم هنا المتسبب على المباشر، هناك يتقدم المتسبب على المباشر لخصوصية في المتسبب ومانعية في المباشر، لأن المباشر لم يكن ممن يخاطب بأحكام الشرعية التي تحرم، ما فيش تحرم. وكون هذا الصبي يحل له صيد البري هذا مما لا نقاش فيه. أن يصيد هذا الصبي في البري جائز، ولكن لما أدخله هذا الولي في الإحرام صار ما يصيده في البر حينئذ مما يترتب عنه جزاء الصيد. إذن فالذي سيؤدي ثمن هذا المصيد من؟ الولي، أنه الذي تسبب في هذا الحال، هذا بين. وأما إن صاده الصبي في الحرم من أن يؤخذ جزاء من مال المحظور، من ماله المحظور. لماذا؟ لأن صيد الحرام فيه الفدية على كل حال سواء كان الصبي محرما أو غير محرم، فلا دخل لهذا الولي في هذا الحكم. واضح؟ باين. وأن صبيا سواء كان محرما أو غير محرم صاد صيدا في الحرام فإن هذا الصيد فيه ما سمه هو بالفدية. وأما إن صاده في البر فلا شيء عليه إلا أن يكون محرما، ومن الذي أدخله في الإحرام؟ الولي. إذن فالولي هو الذي يؤدي ما ترتب عن الجزاء في البريء. هنا المتسبب مقدم على لخصوصية فيه وهو أنه مكلف مخاطب بأحكام الشرع التي تناسب هذا المحل. تناسب، نقول الأحكام التي تناسب، هذه الأحكام تناسب من؟ البالغ العاقل الذي تناسبه، هذه أحكام الحج تناسب البالغ العاقل لأنه هو المكلف. أما الصبي فهذا حكم لا يناسبه، أن الصبا الذي فيه يدفع هذه المناسبة، فوجب تقرير المسألة على هذا الوجه، هو أن يكون الذي يؤدي الفدية هو من؟ الولي. أما إذا صد الصبي في الحرام، يصير مثلا حمامة أو صد شيء من هذا، فمن ماله، أن هذا الفعل يترتب من جهة خطاب الوضع وليس من جهة خطاب التكليف. ذا هو الفرق. فصلوا في الحرم. قالوا وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل. نعم سنأتي لهذا الأمر، سنأتي لهذا الكلام. لكن هد من أين سيؤخذ بالأصالة؟ من مال المحظور عليه. لأن هذا الذي فعله هنا ينزل منزلة ماذا؟ الجناية، والجناية من خطاب الوضع، ولا يعتبر فيها العقل ولا البلوغ، بل لا يعتبر فيها حتى الإنسان. خطاب الوضع لا ينظر فيه إلا إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى التكليف. واضح؟ إذن فالأصل في هذا أن يؤديه من؟ المحظور عليه والذي سيؤدي فيه. لكن إن وجد أن هذا الشيء الذي سيؤديه قد تجاوز ما كان نفقته في الحضر، فإن الولي هو الذي يسمم ما زاد، لأنه هو الذي أخرجه للسفر، وكل ما يجحف بماله فمن مال من؟ الولي. هذا تفصيل. لكن من الذي عليه في الأصل؟ إنما هو من؟ المحظور عليه. والسبب في ذلك أن هذا من خطاب الوضع، وما هو من خطاب الوضع لا يفرق فيه بين الصبي ولا بين البهيمة ولا بين المكلف، بل يجري الحكم فيه على بالفاعلية وليس بالتكليف. مثلا إذا عندك بهيمة وذهبت بها إلى السوق فكسرت ما كسرت، كسرت البيض، كسرت الزجاج للناس بركلتين ما أو بشيء من هذا، أن يقال مثلا بأن هذا الأمر يسقط، لا يمكن أن يسقط، لا بد أن يؤدي صاحب البهيمة ما جنته بهيمته. نعم، واضح. هذا خطاب الوضع. خطاب الوضع ما يدخلش فيه، ما يدخل فيها صورة التكليف. أما في الحج فهو ما يترتب عنه من خطابه، ولذلك كان الولي هو المخاطب لأنه هو الذي يناسب هذا الحكم الذي هو حكم متعلق بخطاب التكليف. والأمور بأجناسها وأنواعها تنصرف إلى مواقعها. فإذا وردت الصورة عينت، فإذا عينت نظر في حالها، ثم ما يقتضيه حالها هو الذي يصرف إليه في حكمها. هذا هو المسار الذي يؤخذ في الجزئيات والصور والنوازل وما شابه ذلك. هذا هو. هل يمكن أن يرجع التفصيل إلى هل سافر بالسفر به ضيعة أو لا؟ لا، إذا سفر به بلا ضيعة فالولي هو الذي يتحمل. إذا كان سفر بدون ضيعة فالولي هو الذي يتحمل كل ما يجيء في السفر مما زاد على النفقة، فإنها على الولي بدون تفرقة. خاف عليه ضيعة، لا نخاف ضيعة، يستصرف على القول الذي ذكرنا. احنا الفرع اللي قررنا على خوف الضيعة. أما إذا لم توجد الضيعة فالحكم يرجع إلى ما تقصر سبيل. قوله فكزيادة النفقة لأنه لا تأثير للإحرام في جزاء الصيد حينئذ، وإنما الذي أثر فيه الحرم، فلذا أجري فيه التفصيل بخلاف الصيد في الحل محرما، فإن الإحرام هو الذي أثر فيه، فلذا كان فيه الجزاء على الولي من غير تفصيل، لأنه هو الذي تسبب في إحرامه. والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الإحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه لأنه لا ضرورة في إدخاله الحج. عندنا في النسخة الشك تصحيح. عندنا في النسخة لأنه لا ضرورة في إدخاله الشك تصحيح. نسخ حج في إدخاله النسخ الحج. نعم النسخ في إدخاله النسخ. نعم. وفدية وجبت عليه للبس أو طيب مثلا فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما بلا ضرورة لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة. كذلك أيضا مما على الولي وهذا ملحق بالصيد في البر هذا الذي قد يأتيه هذا الصبي من الأمور التي تترتب عليها الفدية كمثلا التطيب تطيب الولد. وهل إذا تطيب للضرورة أو لغير الضرورة في المسألة خلاف ثم رجح أن على الولي هذا كله سواء كان ذلك لضرورة أو لغير ضرورة. نفرض مثلا أن هذا الولد الصبي الصغير احتاج إلى أن يستعمل شيئا من الدواء ولكن فيه طيب فيه الرائحة الطيبة فهذا الفعل الآن سيترتب عنه ماذا؟ تترتب عنه الفدية والفدية تابعة لماذا؟ للإحرام والإحرام كما سبق أن ذكر أدخله فيه وليه. إذن فهنا يقرر الحكم على نسق ما سبق فيه مسألة الصيد في البر بلا فرق. هذا هو الحكم والمسألة في غاية الوضوح والجلاء لأن المسائل هنا راه يستضاء فيها بجملة من المعايير العلمية والأدوات الفقهية في مثل هذه المقامات. ينبغي للمرء أن يظن بأن المسألة هنا انفلتت فقط الفقهاء نظروا فقالوا لا هذه المسائل ستكون مضطردة هذا المهم في الفقه هذه المعايير التي استعملناها هنا ستكون مضطردة في كل الفروع التي ستشبهها إذا عرضت هذا معنى طرد القواعد وطرد العلل. مهم جدا أن يلاحظ هذا الأمر. فإن وجدت فرعا قد خرج عن هذا الذي ذكر فلم تجري عليه هذه القواعد فاعلم أنه قد تدخل النص إما النص وإما شيء أخذ من النص فاستوجب ماذا؟ فاستوجب التخصيص. سنعرف القاعدة هذه أن هناك كتجي القواعد تطبق ثم يأتي الحديث رفع الحديث لأنه هو الذي وحده حديث القرآن أسفل القرآن تبدأ أن تطبق معه القواعد ثم يأتي حديث فإذا ورد قد يخرج بعض المفردات من عموم القاعدة أو قد يكون وصف ما قد ذكر في محل ما فاستجلب فقضي فيه بالتخصيص. نعم. إذن فالمسألة ماضية على سنن الاضطراد بلا نزاع. ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب شرط في الصحة وهو الإسلام وقد تقدم وشرط وجوب وشرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله وشرط وجوبه كوقوعه أي كشرط وقوعه فرضا لمن أحرم به حرية وتكليف فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون. نعم. الآن المصنف لما ذكر هذه الأحكام التي تتعلق بالصبيان انتقل الآن إلى ذكر الشروط. أولا شروط وجوبه شرط صحته وشروط وجوبه وشروط وقوعه فرضا. إذن فما فيه الكلام هنا هو بيان ثلاثة أضرب من الشروط شرط الصحة وشرط الوقوع فرضا وشرط الوجوب. أما شرط الصحة هنا شرط الصحة هنا فليس إلا شرطا واحدا فقط وهو الإسلام فقط فليس كالأبواب التي مضت لأن الأبواب التي مضت يذكرون فيها في شرط الصحة الإسلام والبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة إلى آخره بلوغ الدعوة عام. الكلام في الشرط في الشروط التي في هذا الباب قال شرط الصحة ما هي؟ الإسلام. شرط الصحة ما هو؟ الإسلام فقط. هنا قد يقول قائل لماذا في الصلاة جعلوا شرط الصحة الإسلام البلوغ العقل وعندما وفق ذلك في الصيام في كل العبادات يقولون من شرط صحتها البلوغ والعقل والإسلام وعندما انتهى بنا الأمر إلى الحج هنا وجدنا أن البلوغ لم يعتبر وأن العقل لم يعتبر ما الذي أدى إلى هذا التمييز بين الحج وبين غيره هذا كله سببه ذلك الحديث الذي تقدم حديث ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم ركبان في الروحاء فقال من أنتم قال نحن مسلمون فقالوا من أنت قال أنا رسول الله فرفعت إليه تلك المرأة ذلك الصبية فقالت هل هذا حج قال نعم ولك أجر ما الذي فهم من هنا أن الحج لا يشترط فيه البلوغ ثم التفت إلى الصبي فوجدوا أن الصبي غير عاقل للقربة إذن فرفع هذه المرأة لهذا الصبي ثم قوله نعم هو الذي جلب كل هذا الفقه إلى هذا المقام فأدى إلى إسقاط البلوغ وأدى إلى إسقاط العقل أيضا ولما رأوا أن الصبي ليس عاقلا الحق به المجنون المطبق في الحديث والذي فعل هذا الذي ترونه في هذا البلد لو فرضنا أنه لم يرد هذا الحديث فإنه سيبقى الحال على ما هو عليه أن يكون شرط الوجوب هو العقل والبلوغ والإسلام ضروري هذا هو الحكم ثم هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي بالإسلام ومن هنا أخذت قاعدة أن الولد يتبع أباه وليس أمه يتبع أباه في الدين ويتبع أمه في الحرية والرقة وهذا كله له نصوص يرجع إليها إذن شرط صحة الحج ما هي ما هو فقط ثم قال وشرط وقوعه فرضا شرط وقوعه ووجوبه وشرط وقوعه فرضا شرط وجوبه وكوقوعه فرضا كوقوعه فرضا ما هي قال حرية وتكليف حرية وتكليف هذا الآن في ماذا ثلاثة وأن لا يقع نفلا وأن لا ينوي به نفلا هذه شروط وقوعه فرضا الصحة شرطها ما هو الإسلام وقوعه فرضا ثلاث شروط الحرية أيه وشنخر التكليف تكليف البلوغ ثم عدم نية النفل هذه شروط وقوعه فرضا النفل هذه شروط وقوعه نفلا واضح هنا المصنف قال وشرط بلا نية وقت ايش وقت احرامه احرامه هنا كاين شي بحث بين الشراح هذا الظرف قيد في ماذا هل هو ظرف قيد فيما قبل الكاف او هو قيد فيما بعد الكاف يعني فيما بعد الكاف فيما قبل الكاف او فيما بعد الكاف او فيهما معا هنا بحث في تفسير كلام المصنف فالذي مال اليه اظن الشارح هو انه جعل تقييدا فيما قبل الكاف ما الذي قبل الكاف الوجوب ها قول شنو كان في النص لا اقرا النص ديال المختصر شرط وقوعه شرط وجوبه كوقوعه فرضا هو النص كذلك ما الذي قبل الكاف كاف في النص هكذا شرط زيد وجوبه كوقوعه فرضا كوقوعه فرضا ذكر لي كذا إلى آخره زيد وقت إحرامه هذا وقت إحرامه قيد في ماذا واش قيد في الوجوب أو قيد في الوقوع أو قيد فيهما معا. ما الذي قاله الدردير؟ قيد في الوقوع فرضا فقط. هكذا قال، قال هذا الظرف قيد في الوقوع، يعني أن أن أن الحج لكي يكون واقعا على صفة الفرضية فيه الحرية والتكليف وعدم النية، ولكن هذا يكون وقت الإحرام. لكن هذا التفسير ضعيف، بل أن هذا يرجع إلى الكل، وهذا ما قرر عليه المحشي. فقال شو المحشي؟ ولا يقع منه فرضا ولو نووه وقت إحرامه قيد في الوقوع فرضا فقط، لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام، فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر. قوله قيد في الوقوع أي فهو راجع لما بعد الكاف، كما أن ما الذي بعد الكاف؟ الوقوع. الوقوع، إذن هذا تقرير الآن يبدأون أن في المناقشة. نعم. كما أن ما بعده وهو قوله بلا نية نفل كذلك، وفي جعل وقت إحرامه قيدا لوقوعه أيضا نظرا لاقتضائه أنه قد يقع فرضا في غير وقت الإحرام، لكن لا يشترط فيه الحرية والتكليف وليس كذلك، فالأولى جعل قوله وقت إحرامه ظرفا لحرية وتكليف، من حيث إنهما شرطان لوقوعه فرضا، والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه، وليس ظرفا لهما من حيث إنهما شرطان لوجوبه، لأن المعنى شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرامه، وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية والاستطاعة والتكليف قبل الإحرام. إذن وقت إحرامه الآن قيد في ماذا؟ واش قيد في الوقوع والوجوب، ولا هو قيد في الحرية والتكليف؟ شنو الراجح؟ الحرية والتكليف. أحسنت. إذن وقت إحرامه هذا ظرف راجع إلى الحرية والتكليف، شرط وقوعه فرضا أن يكون هذا الشخص حرا وأن يكون مكلفا وقت إحرامه، هذا قيد في هذين وليس قيدا لا في الوجوب ولا في الوقوع. هذا أحسن. إذن فهذا هو التقرير الجيد، أن يجعل وقت إحرامه ظرفا مقيدا لهذا وليس ما قبله. قوله ولا يقع منهم فرضا أي وإنما يقع منهم نفلا، وقوله ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم، لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضا. إذن هل يجب الحج على العبد؟ لا يجب. ما موجب سقوط الحج عنه؟ أنه غير مستطيع، أنه غير مستطيع. هل يمكن للعبد أن يترك السيد مثلا ويذهب للحج بدون إذنه؟ هل يمكن له أن يأخذ المال، هل هو يملك المال أصلا ليأخذه ليحج به؟ إذن فلوازم الرقي توجب سقوط الحج عنه، أي أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه. وفي الأحاديث ما يدل على ذلك، ونقتصر هنا على قول ابن عباس، أيما عبد حج ثم عتق أو عتق، قضية اللغة هنا على سواء، فإنه إذا اعتق وجبت عليه حجة الإسلام. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. أنا أعطيكم المعنى ديال الحديث، فإن لم آتي برفضه فرفضه ليس مقدسا لأنه لا يتعبد به، ورواية بالمعنى لا نزاع في أنها شيء ثابت، ومنكرها إنما منكر ما لا يمكن أن ينكر. إذن هذا يكاد يكون الإجماع ثابتا واقعا عليه، أن العبد لا يجب عليه الحج، فإن حج وهو في الرقي فقد يكون ذلك نفلا. أما أن يكون حجة الإسلام فلا، لعدم الأهلية، عدم الأهلية لهذا الفعل، ليست له أهلية الخطاب بهذا الحكم. فسووه بالصبي، فالصبي أيضا ليس محلا لهذا الحكم لفقده شرط الخطاب به، شرط الخطاب به. نعم، لأنه من شرط توجه الخطاب للمكلف أن يكون الشرط الذي يكون بهذا الخطاب متوجها قائما به، فإن لم يوجد هذا الشرط فإن الخطاب لا يتوجه إليه. إذن حلل الآن الرق وانظر في العبودية وما تستلزمه من صفات في العبد، ثم انظر هل هو مخاطب بالحج أو غير مخاطب. هذا محل للنظر والاجتهاد. أما الصبي فهذا ليش كأنه غير مخاطب، لأنه أصلا هذا غير بالغ، ولا يكون الشرع موجها الخطاب للمكلف على وجه الوجوب إلا بعد البلوغ. توجه للمكلف إلا بعد، لو توجه للمرء إلا بعد البلوغ. هنا حقيقة تقدم ذكرنا أن مفهوم التكليف بين المتكلمين وبين الفقهاء قد بني بطريقتين مختلفتين. سبقا ذكرنا ذلك أن المتكلمين كما سبق ذكر ذلك كان لهم وفاء بقضية الماهيات، لا يعتبر لأن متأثرين بأمور المبادئ الفطرية الأساسية وما يسمى بالمبادئ الشريفة، وعقولهم قد بنيت بهذه المادة. ولذلك حينما نزلوا إلى العمل في علم الأصول استصحبوا تلك الأدوات الكلامية، فلذلك يغلب عليهم التجريد ولا يلتفتون إلى الفروع، أنهم إحنا جينا باش نبنيو لكم المفاهيم الحقائق والحدود بطريقة التجريد وليس بطريقة التفقه. لكن هذه الطريقة في الحقيقة الفقهاء لا يحبذونها، يسلكون مسلك التأثر في النصوص ويبنون المفهوم على حسب الأدلة وليس على حسب الحقيقة. واضح أنه لا يمكن عندهم أن تمثل الماهية، وقد قدمنا القاعدة المشهورة في ذلك، وهي أن الماهية هي لا تتثنى ولا تتكرر، فيها الصور، فيها صورة واحدة، فيها الصور متعددة في الماهية. وكون هذا العقل المهوي الكبير الذي دخل إلى الأصول قد حرك فيه مجالات الضبط والتحديد أمر لا يمكن إنكاره، سواء كان هذا العقل اعتزاليا أو كان أشعاريا أو كان ماتريديا، لأنهم دخلوا بأدوات الضبط والتحديد والمناقشة الشديدة لحدود المعاني، حدود الألفاظ، حدود الوضع، فانتصبت في ذلك المعالم على الوجه المطلوب. ما عليك إلا أن تلتفت إلى تلك المعالم فتجدها قد حررت وبنيت وشيدت، خذها واستفيد. أن العبرة ليست فقط بأن يأتي مثلا إلى عالم أفنى عمره وهو يبني معلمة من معالم النظار بجملة من الأدوات، ثم يأتي إنسان ويقول أنا لا أوافقه، أنت لست قادرا على أن تسلك مسلك البناء كما سلكه. فلذلك عليك أن لا تدخل نفسك، أن تحصر أنفك فيما لا تفهمه. أدول عندهم المهارات العلمية التي يستطيعون بها أن يدخلوا في المعارف مستثمرين ومنتجين، وليسوا ممن يحكون القصص ويبكون الناس في المجالس بأخبار العجائز. لا يؤمنون بهذه الأمور ولا يلتفتون إليها. قصة ديال عنترة، قصة ديال عجوز هناك كذا، والغواز الصراخ، أنا لا أحب المعتزلة، أحب المعتزلة، أنا لا أحب الماتريدية، أنا لا أحب، والله بحبك سيموتون لأن سوف يشعروا بارك الله مستكن ركي بكيو مني ما كتحبهم. قالوا هاني حبك، حب ذلك هو وما لا تبهيو ما كان عسوش قاع لأنك ما حبيتهم. الله أكبر، الناس واجهوا أكبر موجة من أمواج الرجوع إلى الوجود، واستطاعوا أن يدعوا لهم مفاهيم، استطاعوا أن يدعوا لهم تقسيم، استطاعوا أن يدعوا لهم مادة علمية، واستعملوا الأدوات على أعلى المراتب، وأخذوا من الآخرين ما يصلح، ثم أكلوا اللحم ورموا بالعظم. وكنت تقول لي بأن هذا العمل هذا عمل يمكن أن يأتي إنسان لا يفرق بين قبل التحقيق وقبل التقليدية ويدخل في هذه المهام. لا يرحم واحد الفقيه خير واحد البلاصة كيتبع فيها الجمال في الموسم، وهذا الموسم هو لابس واحد الجلابة ديال الصوف وهي متقوبة أصلا، عنده لا فلوس ولا ضرب واحد الجمل بواحد الركلة، والمشكلة أنه تخرج هذاك البلاصة اللي متقوبة في هذيك الجلابة وزروا معاه الجمل، كيزروا هنا وكيزروا هنا، كيضرب به، قال لهم خليوه دعوه يسيبني أنا سوق ديال الجبل، ما عندي حتى الفراك في الجيب ديالي، قال لهم خليوه باش يعلمني شوية، قال لهم أنا ما عندي حتى الفراك في الجيب، أش دخلني في هذا السوق ديال الجبل؟ العلم إذا استطاع أن يفيد فليفيد. أما الكلام فالكلام كل الناس يحسن منه. إذا فقط أثرنا هذا الأمر حتى تعلم أن مسلكا كبيرا في وضع المفاهيم قد دخل الشريعة وجاء من هؤلاء المتكلمين بأدواتهم المعروفة. وكثيرا ما كان الإمام الغزالي ينبه على هذا فيقول: وهذا قول من غلب عليه الكلام، أو هذا قول من غلب عليه الفقه. كان صناعتان موجودتان داخل المادة في هذا المقام، دخل عليه المادة الكلامية المعروفة، كيستعملوا الأدوات الكلامية كيستعملوها حينما يناقشون المسائل الكلامية، والفقهاء عندهم مرونة، لا مانع عندهم أن يبدلوا الماهية، ما عندهمش مانع. لذلك هنا لما دخلوا في التكليف هنا في التكليف خلاص دخلوا الصبي، الصبي مكلف بالمندوب ومكلف بالمكروه، خلاص ما دام الشرع قد قال بأن له أجر وبأنه يثبت للأجر للصبي كما يثبت لوليه، خلاص دخلوا سيدي هذا، احنا هذا وعندهم الحق، لأن هذه ماهية وضعية ماشي ماهية عقلية، هذه ماهية وضعية، والماهية الوضعية باعتبار الوضع وليس باعتبار العقل، الحقيقة التي توضع بالوضع تتبع الوضع. درس مثلا التكليف أن يدخل فيها الصبي، خلاص دخل الصبي، لا أنت تقول لا أقبل هذا لأن التكليف يجب أن تكون له ماهية واحدة لا تعدد فيها. شنو نقول البالغ دخل الصبي، دخل هذا بسبب البلوغ وهذا دخل مع المانع وهو الصبا، شنو التناقض، شنو هذا التفسير، شنو هذا؟ لن يقبل، لأنك تقول إنه يكلف بسبب البلوغ ثم يأتي الصبي فيدخل، شنو هذا؟ هذا دخل بالبلوغ وهذا صبي، كيف يكون هذا سببا في الدخول وهذا يدخل بدون شرط؟ أو هذا يناقض هذا الذي شرطتموه فيه في التكليف؟ لا يمكن أن يقبل لك ذلك أصحاب الماهيات وأصحاب علم الكلام. على كل، فإن الفقهاء قد ادخلوا الصبي في التكليف وله هذا الأجر الذي ذكر ثم خلا. فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا يرتفض إحرامه ولا يرزق عليه إحرام آخر. نعم، إذا قدر أن هذا الشخص قد دخل في الإحرام وكان عبدا فالإحرام صحيح، لأنه كما سبق أن ذكر أن هذا يقع ندبا لأنه غير مخاطب بالوجوب لعدم أهليته لخطاب الوجوب، إذن هو مخاطب بالندب فقط، خلاص يمكن له أن يحج فيكون هذا فتكون حجته ندبا وليست فرضا عبد الصبي. ولكن هذا دخل في الإحرام وهو عبد أو دخل وهو صبي، فالعبد اعتق بعد ذلك، ما الذي سيفعل بعدما دخل في الإحرام؟ خلاص دخل في إحرام الندبي، هل يمكن له أن يرفع هذا الإحرام الذي هو إحرام في فعل المندوب، هل يمكن أن يرفعه بنية الوجوب؟ لا يمكن، لأن ماهية الحج إذا ترتبت قائمة بالذات لا يمكن أن تخرج منها إلا بالتحلل. هيئة الحج وضع لها الشرع صفة مخصوصة لا يمكن أن تتخلص من هذه الحقيقة إذا قبلت بالبدن إلا بالفعل الذي يقع به التحلل، لما تشترط ارتفاض غير وارد. قد تقول بأنه يمكن له أن يأتي بالفرض وهو متلبس بالحرية، نعم، ولكن قبل أن يدخل في صفة حج الندب، صافي خلاص دخل حج الندب، يجب على أن يكمله على أنه ندب، لا يمكن له أن يحدث شيئا. هذا هو الطريقة التي ذهب إليها المالكية مستصحبين ماهية الحج، اضطرت في نظرهم فاعتبروها متمسكا في هذا المقام. أما الحنفية فلا مانع عندهم أن يحدث نية ترفع النية، ومنهم الذي يمكن أن نقول بأنه أقعد بتطبيق القواعد. المالكية أقرب أقوى في تنزيل القواعد وأقعد باحترامها في هذا المقام، لأن الحج لما جعله الله تعالى لا يمكن التحلل منه إلا بالفعل، ولو لم تأتي بذلك الفعل سيبقى عليك الإحرام ما لم تتحلل منه، فكيف يمكن أن يأتي هذا ويرفعه بالنية؟ ماهيته تنافي الرفع بالنية، أفلا يعقلون؟ ماهيته تنافي أن يرفع بالنية، حقيقته الشرعية التي بناها الشرع عليها لا تقبل أن ترفع بالنية. فلذلك الوهبية ثبتوا صحة هذا الحج بالوجه الذي تقدمت لكم خطب بالندب، ثم أمره أن يستمر في حجه حتى يكمله، حتى إذا أتى به يحج حجة الإسلام فيما يستقبل من الزمان. هذا هو حل هذا العدد. ومثله الصبي، الصبي لو دخل مثلا في الإحرام ثم بعد يومين أو يومين أو ما شبه ذلك طرأ عليه البلوغ، هل يمكن أن يرفع نية حج الندب ويحدث حجة الإسلام؟ لا يمكن، لما سبق أن ذكرني أن استصحبنا هيئة الحج على الوجه التي وضعها عليه الشرع، فعرضنا عليه هذا الفرع فأبته، لم تقبله، قد لا يمكن أن نرفع الحج إلا بالتحلل. فلذلك قالوا بأنه يستمر في هذا حتى يأتي بحجة الإسلام فيما يستقبل من الزمان. هذا هو وجه المسألة. فإن كان في الحقيقة حنفية ومن سار على منهجهم يقول بأن النية قد ترفع بالنية، وهذا في الحقيقة بعيد، أن حقيقة الحج لا تتفق مع هذا التقرير الحنفي في هذا المقام. شيخنا، يمكن أن يقول قائل أن لا فرق بين النفل والواجب إلا بالدرجة، فهو انتقال، فهو ليس رفعا وإنما انتقال من حيث القوة فقط، وإنما لأن الواجب هو نية النفل وزيادة. لكن أليس لحج الندب حقيقة مستقلة؟ لأن ما كانش بينهما درجة. حررنا هذه المسألة مرارا، قلنا بأن الندب ليس من درجة الوجوب، بل بينهما تباين حقيقي، وقد فككنا هذه المسألة عدة مرات أليس كذلك؟ ونبه على ذلك الإمام الغزالي في المستصفى، إذ كنتم تذكرتوا هذه المسألة، هذه أن حينما فككنا الندب ووجدنا ما تركب منه، وفككنا الواجب وقابلنا بينهما وجدنا أن أحدهما ينقض الآخر، لا يمكن أن يجتمع أبدا، لأنه لو كان الوجوب يتضمن الندب أو كان هذا واقعا في الدرجة العليا لوقع التناقض. انظروا في هذا الذي سيكتب هنا، نذكر أولا حقيقة الوجوب. ما هو الوجوب؟ طلب الجازم. هنا كاين الطلب، غادي نختصروا، الطلب الجازم. ماذا في الندب؟ طلب غير الجازم. غير الجازم. إذا جعلنا الندب متضمنا في الوجوب، ما الذي سيحدث؟ تناقض. سيكون في الوجوب الطلب الجازم والطلب غيره. هذا مستحيل، هذا باختصار. وفي حقيقة أن هذه المسألة قد أثارت نقاشا في كتب الكلام قبل كتب الأصول، بين مقالة معرفية أوردها ابن سينا تتعلق بهذا الأمر. والرازي قالت هذه المناقشة في الحقيقة مفيدة جدا، ربما تورد في مبحث تضمن الوجوب للندب أو الإباحة للندب. وأوردها الأبياري في شرح البرهان، ونحى إلى النقد المصنف في هذا التقرير الذي أورده. والأبياري عنده ولوع شديد بالرد على الإمام الغزالي، وهو في أكثر كلامه غير منصف، وما كان له أن يقبل أو يجبر في شرح البرهان إلا بالاعتماد على تماما هذا المستصف. فكل المادة التي يسوقها إما أن تكون مستخرجة ومركبة تركيبا جديدا ثم يحررها، وإن كان ذكيا جدا لا يناقش فيه، قادرا على أن يغوص في بعض الدقائق في سمته. حتى قدم على إمام الحرمين عند كثير من النقاد في علم الأصول يعتبرون بأنه قد تصدر كثيرا من المباحث بالقول الأصوبي ناقدا للإمام إمام الحرمين، قدم عليه في كثرة من المباحث. ولكن في نقده للإمام الغزالي في شمل الإجحاف، في إجحاف في كثير من المواقع. وقد أردت عليه في بعض المواضع. والحي قد يغلب ألف ميت ما لهم. على كل إذن فلا يمكن أن نقول بأننا ارتفعنا، بل رفعنا مش ارتفعنا. إذا انتقلنا بالنية إلى الواجب رفعنا هذا ثم نزلنا هذا، هذا ما فيش ارتفاع، فيه رفع مش ارتفع. عاد أدبنيتي هذا حقيقة هذا القول في المسألة. نعم. بقية المسألة هو كيف يوجه قول الملكية خصوصا في الانتقال من الفرض إلى التطوع. أين؟ في مسألة الخروج مثلا من الصلاة الواجبة بركعتين ثم التشهد. وكما هي هذه الصلاة الواجبة التي يقع منها الخروج؟ ما هي؟ كمثلا شخص صلى الظهر ونسيها ثم أعاد الصلاة وهو يعتقد بأن هذه صلاة جديدة. أيوة. ثم لما تذكر في الصلاة خرج من الصلاة. يخرج بالنفل. لم يكن في ذمته ظهر. لم يكن في ذمته ظهر هذا. كشف الزمان على أنه كان يتنفل. كشف الزمان على أنه كان يتنفل، فلما أدرك هذه الحقيقة كمل عليها. فكانت النية الأولى نية لا تأثير لها، والنية الثانية هي المعتبرة لأنها توافق المحل. فلا وجه للمقارنة بين هذا وذاك. نعم. إلى نية نفل هو حال من المضاف إليه أي إحرامه، أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الإحرام خاليا من نية نفل لأنه الفرض أو أطلق وينصرف للفرض، فإنه وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه. نعم هذا هو الحكم. قوله وقع نفلا أي ولا يقع فرضا، وقالت الشافعية يقع فرضا ولا عبرة بنية النفل، ويكره تقدم النفل على الفرض بناء على أنه واجب على التراخي، أما على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض حرام. نعم سيأتي جملة من الفروع ستخرج على الخلاف الذي سبق ذكره، وهو هل الحج على الفور أو على التراخي. سيأتي تخرج جملة من الفروع إما على هذا وإما على هذا، فإن خرجت على هذا لها حكم وإن خرجت على هذا فلا حكم خاص. ثم قال ووجب الحج باستطاعة، لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة، كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك، إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة لوقع فرضا. نعم إذن قلنا بأن شرط الصحة للحج شرط واحد وهو أسلم، وفي الوقوع فرضا ثلاثة: حرية والتكليف وعدم نية الفرض. أما كونه أما شرط وجوبه التكليف والحرية والاستطاعة فيخالف هذا ما الذي قبله في هذا القيد. استطاعة، ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هنا صفة في المكلف، هذا في حقيقة الأمر هو صحيح، صفة في المكلف، وهذه الصفة التي في المكلف ضبطت بأن تكون حالة يمكن بها أن يصل إلى الحج بدون مشقة غير معتادة. وسينزل الفقهاء هنا في هذا الباب قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ستظهر هذه الآية في هذا المقام لأنه مقام، لأنه من المقامات التي تنزل فيها محكمة. ولذلك قال هنا استطاعة، ماذا قال؟ بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة، هكذا لا مشقة عظمة. والمشقة العظيمة بماذا تعرف؟ ليس لها ضابط معين، وإنما عرفوها بضابط يكون عاما، لذلك قالوا المشقة العظيمة هي المشقة غير المعتادة. وغير المعتادة هنا ليست في حالة واحدة أو بصفة واحدة، وإنما تختلف باختلاف الناس. فمن الناس من قد يتحمل الشيء الصعب ويكون معتادا عندهم، لأن ذلك كان منه بالتدريب والمواظبة والعمل المستمر. ثاني هذا الشيء الصعب على غيره يجوه عادية، مشقة عادية، وغيره دونه في هذا الأمر بمراتب، لا يمكن أن تسوي بين الناس. لكن إذا سئلت عن الضابط يقول المشقة المعتادة. معتادة لمن؟ المعتادة للمرأة بحسب حالها، المعتادة للإنسان الكبير بحسب حاله، المعتادة للشاب القوي المتمرس بحسب حاله. فنكلف من كان قويا بمشقة أعلى من مشقة هذا الذي دونه، وهل مجرى. المشقة المعتادة ما هي؟ هي التي يطيعها الشخص ويقدر على الاستمرار عليها من غير أن يكون ذلك صادا له على الاستمرار والبقاء، هكذا عرفت. هذه تسمى المشقة المعتادة، هي تزيد فيها مشقة، تزيد فيها نوعا من الإرهاق، ولكن تستطيع أن تستمر عليها. مثلا في كسب المعاش توجد مشقات، لكن فيها البعض الذي يمكن أن يتحمله الشخص في كسب المعاش ويستمر سنين شهور، وفيها ضرب أو فيها ضرب آخر لا يمكن أن يتحمله الشخص، يتحمله أسبوع في أقصى الحالة، قد يستمر مثلا أياما ولكنه يغلب. هذه تسمى مشقة غير معتادة، لأنها لا يمكن معها الدوام والاستمرار. وفي نفس الأمر لا يمكن أن نقول بأن هذا يشترك فيه جميع الناس، إذ هذا قد ينزل مثلا إلى منازم الفحم تحت الأرض يستمر سنين وهو يحفر، ويحفر تحت الأرض وربما يكون نائما على بطنه وهو يسقط الفحم سنين، ويخرج ويستحم ثم يجيء ويسرب كأسا من القهوة ويستريح كأن شيئا لم يقع وغدا سينزل يستمر سنين. ومن الناس من له نزيلة إلى هذا المنزل يوما أو يومين لما استطاع البقاء، ولو أنه سيلقى عانة ومشقة وأمورا كثيرة سيتحمله ولكن لا يستطيع البقاء. إذن فالناس ليسوا سواء، لكن الطاقة التي في الإنسان الآن هل هي في أصلها مختلفة أو هي متساوية ولكنها تكون بحسب التخريج؟ وسبب القوة التي في الإنسان قوات كثيرة، قوة روحية، قوة فكرية، معرفية، كسبية، جسمية، طاقات التي فيه، وش هي الناس متساوون فيها ولكن يختلفون في إطارتها وإخراجها، ولا هي في أصلها مختلفة؟ هي التي هي في حصلها قد تكون متساوية بين الناس المعينين ولكن يختلفون في إخراجها في إطارتها. هذا الذين يلعبون عن هذه الألعاب الأمور التي تقوي الأبدان. بماذا يستخرج من هذه الطاقة؟ استخرجناها بالعمل والمواظبة ونسالك متعددة. حقيقة هذه قد تدخل في ما يسمى الآن باليوغا ويدخل في أمور كثيرة. أنا استخرج طاقة الآن أدخله في ما يسمى بتنمية تنمية تش تنمية بشرية ولا كان شيء اسمي أخرى؟ تنمية ذاتية؟ نعم في تنمية ذاتية. أن مثلا الإنسان قد تكون في طاقة معينة ولكنها تبرد أو تخف أو تجف، ثم يأتي إنسان ويقول له ركز معي انظر هكذا كذوب انظر أنت هنا أنت الآن نجحت، اعتبر نفسك الآن بأنك أصبحت كذا، أنت الآن كذا واحد، أنت الآن كذا. هو استخرج هذه الطاقة، كن قويا، أنت الآن كذا. دخل أحدهم هنا يقرأ قال ذهبت لي هنا من يداتي جاء معه النوم ليش كدير مكرف وكيف دير. هذه أمور في الحقيقة قد تكون من ناحية الترجمة صحيحة، ولكن من ناحية الآن الطرق الموجودة هي غير كافية لعدم وجود إرادة في النفس تستخرج الطاقة. إنسان فيه طاقة كثيرة، كيف يستخرجها؟ يستخرجها بالمواظبة والمداولة وبالمادة التي تستخرجها. لا يمكن أن يأتي ويقول أنا عاجز عن وصول إلى مرتبة معينة، لأنه هو في الحقيقة لم يتحرك ولم يحرك رجليه ولا يديه ويقول أنا عاجز على أن أصل إلى هذا المكان. ثم تحرك طاقة، ماذا تنتظر؟ اعمل وجد وادفع بكل ما تستطيع الدفاع به من الأدوات، فربما فتحت لك الأبواب وصلت إلى مرحلة الأرقام ما تتصور. على كل دبل حتى مثلا من ناحية التدريب على المعارف هذه المعارف الفلسفية والفكرية وكذا، هي طريقة. وبعض المعارف تلبد الذهن، وبعض المعارف تكون سبب في قسوة القلب. ومن الفقه تقول الفقه مما يقصح القلب، يتكون فيه ذكر خشوع الله أكبر الركن التالي كذا أحسن طريقة هذه في المظاهر يطبق، ولكن ما وراء ذلك حتى إن بعض شناقطة طلب من الطلبة يتخذ لهم أورادا يذكرون فيها الله تعالى حتى يذهبوا قسوة الفقه قسوة الفقه لكي لا قسوات التي تأتي. خلاصة الكلام أننا إذا قلنا الاستطاعة فإننا لا يمكن أن نعتبرها شيئا يستوي فيه جميع الناس، وإنما لكل إنسان ما يمكن أن يسمى استطاعة. ولم يذكروا في هذا أي شيء خارجي إلا ما كان يمكن من هذه الاستطاعة، مهم ما يمكن به أن تصل إلى الحج. خلاص، وهذه كلمة ما يمكن بها أن تصل إلى الحج، ما يمكن بها أن تحقق الوصول إلى أداء الحج، هذه تحتها صور متعددة. شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفي، وشرط وجوبه الأولان والاستطاعة. وفسر الاستطاعة بقوله بإمكان الوصول إمكانا عاديا بلا مشقة عظمت بأن خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص. بالنسبة للشخص وليس بالنسبة لغيره، وهذا هو الذي محل الكلام. ثم قال قوله إن كان عاديا أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو ماشيا لا طائرة أو بخطوة، لأنه إمكان غير عادي فلا يجب على من قدر على الوصول بذلك، لكن إن وقع أجزأ قطعا. نعم، قالوا إذا استطعت أن تمشي واستطعت أن تصل فأنت مستطيع للحج. إذا كنت لا تستطيع أن تصل ماشيا وتستطيع أن تسير راكبا فأنت مخاطب بالحج ومستطيع، هذا هو الاستطاعة. الطيران قالوا بأنه ليس من محل التكليف لأنه تكليف بالمحال، لكن لو قدر أنك تستطيع أن تطير وتصل إلى الحج فإنك تنزل منزلة الراكب والماشي. إذن هذه كلمة طائرا هنا هو الذي انتهى إليه الأمر أخيرا، هذا الذي ليس مخاطبا به والذي سأل أنا مخاطبا به لأنه داخل تحت القدرة. في أول الأمر قالوا لا يطلب أن يكون لا يطلب منه أن يكون طائرا، يطلب منه ذلك لأنه كان فوق الطاقة وعد من فريد بالمحال. لكن ما تغيرت قدرة الإنسان استطاع أن يطير، كان ما يتوصل به الحج الآن هو الطيران. نعم، هذا قليل يمكن أن يصل صح حجه ولا شيء عليه، المهم هو أن تصل. قوله بلا مشقة عظمت، أي من غير مشقة عظيمة، بأن لا يكون هناك مشقة أصلا أو يكون هناك مشقة غير عظيمة. فمطلق المشقة لا يشترط عدمها لأن السفر لا يخلو عنها، فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجب عليه، والمشقة العظيمة هي الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص، وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة. وفي الحطاب التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل المغرب، واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه لأن سفره معصية. إذا خلاصة الكلام أن هذه هي الاستطاعة، ولما نظر بعض الفقهاء في استطاعة أهل المغرب رأى بأنه لا يوجد من يستطيع، وكان ذلك في زمن ما. ومن المعلوم على ما ينقل أن الشيخ اللقاني كان قام في عرفة وقال أيها الناس من كان يعرفني فأنا إبراهيم اللقاني، ومن كان لا يعرف من كان يعرفني فأنا إبراهيم اللقاني، ومن كان يعرفني لآخره، ألا وإن الحج قد سقط عنه المغرب. حقيقة هذا الأمر كان قد في الفتاوى لأمور عرضت في ذلك الزمان، تعلق بالأمن، تعلق أيضا بأن الذين يذهبوا الحج لا يصلون، وقد اشتد ذلك في زمان القرامطة الذين كانوا يقطعون طرق الحج ويذبحون الحجاج، ومن لم يقتلوه من الحجاج كانوا يذهبون به إلى الصحراء ليرعى الجمال وقد يموت هناك عطشا، كان العذاب ينزل على الحجاج ويمنعون الناس من الحج. وفي هذه الفترة كانت الفتوى قد وضعت لمنع الناس من أن يذهبوا إلى الموت وليس إلى الحج. معلوم أن القرامطة هؤلاء قد حكموا هذه المناطق، إنهم كما هو معهود عنهم دخلوا إلى الحجاج وهم في مكة فذبحوهم وألقوهم في زمزم، وصعد هذا رئيسهم فوق الكعبة وهو يقول أنت تخلقهم وأنا أقتلهم. قرامطة، نعم، والقرامطة الآن قد خفت صوتهم وكتمت أنفاسهم ولكنهم ما زالوا موجودين. قد خرجت بعض التقارير لما وقعت هذه العمليات التي فيها قتل الناس بهذه الانفجارات التي هزت العالم، خرجت كتابات تدعو إلى إعادة القرمطة إلى الفكر الإسلامي، وقال أحدهم قرمطوها فهذا زمانها، كتب في جريدة تظن العربي، العرب الذي يكون وطن العرب أظن اسمه هذا، مش العرب الذي في الكتب، وطن العربي، قرأت في هذه المقالة يدعو إلى إبادة المسلمين أصحاب الحج والصلاة والزكاة إلى آخره، وأبدت ضبابها النفقة كما قال البصر. عند الفتن تظهر أمور وأمور ما كنت تظن بأنه قد مات تظهر، وفي الحقيقة أن هذا كله في هذا الزمان قد زال، وأن الأمن الحمد لله موجود، وأن الوسائل متوفرة، فقط أن الحج الآن قد حدد بما تعرفونه جميعا، فلا بد أن ينتظر الإنسان متى سيفتح له الباب. خلاصة الكلام أن الاستطاعة كانت قد نقشت لوجود هذه الموانع في ذلك الزمان، وفي الحقيقة أنك إذا نظرت أن الناس لا يصلون، ومن حج لا يصل إلى بيته، ويذبحون ويقتلون، ولا يخلو حج من فتنة، ولم يخلو موسم حج من فتنة، دائما في الفتن. العبد عندما حج ذكر أنه كان يريد أن يجاور، قال فوقعت فتنة كبيرة في مكة كالحروب والموت، قال فخرجنا. يعني أن الأمور لم تكن، لم يكن الإسلام يوم قد نزل في الأرض على وجه المطلوب، وربما تقول أنه في هذا الزمن أحسن من غيره، أن عندما تذهب مثلا الحج لا يمكن لك أن تسلك المسالك إلى مسالك معينة حتى في المغرب والجزائر. وإذا نظرت فيما يسمى بالرحلة الحجازية، الرحلات الحجازية، تجد أنهم يصفون هذه الجبال بأن على كل جبل مراقب وفي كل جبل لصوص، لا تستطيع أن تخرج عن القافلة. القافلة مثلا تكون في 400-500 متر، إذا خرجت لن ترجع، لأنهم يتربصون بقافلة ويجلسون بجوارها. فإذا خرج الإنسان مثلا لقضاء حاجة أو كذا ينقضون عليه. قال العبدلي: طهر الله منهم الأرض وقطع الله دابرهم، في ذلك الزمان. على كل فهذا أمر كان يقتضي مراجعة الاستطاعة ومفهومها ودلالتها في ذلك الزمان، فلذلك وقعت هذه الفتاوى في ذلك الزمان. المحتال فإنه يسكن في مكة، فمن أي شيء يخاف؟ هو يسكن في مكة وعلى المغرب يحوجه والخطر، ولم يخطر شيئا. وكنا لدينا في البلاد ورأوا الموت والهلاك وهذه الأمور، نظروا في مصلحة النفوس فأفتوا بهذا الذي سمعته. تنبيه: من غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعجله، مثلا لا مجرد عندنا العدل، لا مجرد العزل، لا مجرد العزل فيما يظهر. انظر الحطاب. نعم، هذه نسخة صحيح. إذن هنا تنظرون الآن أن هذا الحرج، الحرج الآن كيف تقع الفروع تحته فيمنعون منها. راقبوها فيما سيأتي من الفروع فإنكم تجدونها. الحرج دائما مستثنى، دائما فروع الحرج تستثنى من الحكم. فروع الحرج التي فيها الحرج، مثلا المشقة غير المعتادة، غير المعتادة أنا جعلوها من قسم الحرج، فلذلك قالوا بأنها ترفع الاستطاعة. كذلك هذا الأمير الحاكم الذي يخشى بعزله، يخشى بدليل عجزه ماذا؟ العدو أن يهجم العدو على البلد، أيه؟ أو اختلال الرعية. نعم، والضرب إذا ذهب إلى الحج ربما قامت الفتنة فصار الناس يقتل بعضهم بعضا، هذا يجب أن يبقى لا استطاعة له. ثم كذلك أيضا إذا خشي على نفسه الضرر، إذا خشي أنه إذا رجع ربما يقع لها ضرر، أو إذا ذهب ربما يقع عليه ضرر ومشقة، فهذا تسقط عنه الحج. لكن العزل وحده هذا لا يضر، لكن العزل فقط من غير فتنة ومن غير هجوم عدو ومن غير اضطراب في الرعية ومن غير أن يقع عليه آلام أو عذاب، فإن هذا لا يمنع من الحج. هذا هنا فقط غير الراقب، وقوله تعالى: ما جعلكم في الدنيا حرج. فإنكم تجدون جملة من الفروع هنا: كلما وقعت تحت الحرج قضي عليها بالمنع، كلما وقعت تحت الحرج سيقضى على النزل، فنزلت فيه الآية القرآنية على وجه المطلوب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.